حديث صدحستي عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسي ميمونة خدج رازي بتن قبن يا پیغمبر صلوات خدل سربن يا قوتي توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة وبحث سر شش دنوية كوچا وسر خشش اكر بجنابت كدو لتفصيل بوما بيش بيجد دسن بيجا خشش كوچا ودسن بيج بون بيج شش وصا دسن بيج شش غير رجلي بس هر دو بيدخون شش وغسل فرجه هر وصا آلج شش وما أصابه من الأذى وأو تشتي جهشتيش أذاي بيساتي بحثتيه بحث مانية أو بشهوته قد أو خرج الشيش ثم أفاض عليه الماء اشتهن قبيه غنبري صلافة خد السربن أو بالله شيخوك ثم نحى رجلي اشتهن قبيه شوي فتر أبهر دو بيتخو شوي فتر فغسلهما الوي فتر هر دو بيتخو جشيشتن هذه غسله من الجنابة قد أبا سرششتنوية الجنابة.